محمود أبو جريشة، وأشكر لمقدم واجب الضيافة حاج محمود أبو عطية، وهقد أتى الشيخ سعيد يسري المقيم بإكوة، ومعه الأستاذ محمد أبو ريدة صديق أهل القرآن بخطواته المعهودة. أيها السادة هيا بنا لنعيش على مائدة القرآن الكريم وقارئ كريم تعودنا منه الخلق الكريم والأداء الكريم. أشكر لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروطي الذي جاء واجبا عن نفسه وعن أشقائه، القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي وشقيقه الشيخ محمد علي الطاروطي، إذ هما برحلة قرآنية ولجنة تحكيم عالمية بدولة إيران الإسلامية. أسأل الله أن يعود إلينا سالمين ظالمين. الآن نستمع لفضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد، الخلق والأدب والجود والكرم والإتقان وجمال الصوت، يتفضل مشكورا. فَأَوْزَعَ بَيَانٌ لِلنَّاسِ ولا ولما يعلم الله. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. Yeah. وما Thank you. إلى ما تيسر من سورة آل عمران. ولقد أمتعنا المتمتع بالإجادة والخلق الحسن والصوت النبي والإخلاص فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. تلفونك رب استعداني لخبطتي فكري ووجداني وطوعني عن معرفة أسماء أهل القرآن وأشكر فضيلة الشيخ السيد محمد علي راس الراس العابد الثاني الذي أمتعنا بما تلا من آيات سورة آل عمران. أشكر أيضا الأستاذ الكريم محمد محمود صديق أهل القرآن بقرية بهنباي أما فضيلة الشيخ محمد الحسيني ابن مركب فاقوس وهو من المهذبين ومن محبين. الآن بعد الاستئذان نظرا لظروف السفر لفضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم يتفضل مشكورا داعين الله أن يرفعنا بتلاوته.